ولو كان فيه فائدة لبينه الله لنا. الله أعلم ما هو هذا القطعة، هل هي من الرقبة أو من الفخذ أو من المهم أخذوا قطعة معينة عندهم في زمانهم، يعني في وقت معين أخذوا قطعة وضربوه بعضها فأحياه الله، وقال من قتلك؟ فقال قتل لفلان، ثم عاد ميتا. أما سعيد قول بعضهم إن هذه الضبعة من الرقبة ومن الفخذ كل هذا لا دليل عليه. نعم. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير. مسكها بفتح الميم. ملء مسكها دنانير. المسك بفتح الميم الجد. أما المسك بفتح الميم الطيب. المسك بفتح الميم الطيب. والمسك بفتح الميم الجد. ملء جلة يعني مسك يعني جلدها. هذا ما يختلف فيه معنى اختلاف الشكل. حركة واحدة تغير المعنى. مسك جلد. مسك طيب. قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تدخل أولاده دما فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم أنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها. قال معمر قال قتادة ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان. وقال وكيع بن الجراح في تفسير حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة فقلنا اضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام وإذا قلنا المرء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل عليه السلام يكفي هذا لا بد من الصلاة كثير. إذا مر بنا اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلة ثم عاد ميتا كما كان. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها. وقوله تعالى يعني عجب ذنبها هذا كل هذا كما سبق ما عليه دليل كلها من الصدر إسرائيل الله أعلم هذا. المهم ضربه بقطعة منها فأحياه الله فأحضر من قتله انقطع النزاع اللي بينهم عرفوا من قتله ثم عاد ميتا. ثم تعين هذا المرض ما عليه دليل وليس فيه لو في فائدة لنا لعينه الله لنا. نعم. وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها. وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي. ونبه تعالى على قدرته وأحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر قتيل. جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم وفاصلا لكن بالتنوين وفاصلا ما كان ولا وفاصلا ما كان لا وفاصلا وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد فيرورتها رميما. أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع ابن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه. حدث قال عدس وقال حدث في بعض وكيع ابن عدس وقال وكيع ابن حدث الحاضر يعني. يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحن ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مسألة: استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة. لوثا استدل، استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني، فكان ذلك مقبولا منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكروا اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأس أن يرد رأسه بين حجرين. وعن مالك: إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامه، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. اللوث هو البينة أو القرينة التي ترجح أن القتل فيه، قال له لوث. القرينة البينة أو القرينة التي ترجح أن القتل فيهم، فهذا إذا وجدت القرينة، إذا وجد قتيل بين في حي من الأحياء أو في بلد من البلدان وصار هناك تهمة لهم، قرينة ترجح أنهم قتلوه، قال ثم كان يكون بينهم وبينهم عداوة، والمثل وجد قتيل بينهم، فهذا يسمى لوح. فيحلف أولياء القتيل 50 يمينا على شخص معين أنه قتله فيفعلون فيقتلونه، فيكون هذا قاطع النزاع، لكن لا بد يكون في لوح، في وجد قتيل في محله أو في وجد قرينة تدل على أنهم قتلوا، يعني قرينة ترجح، قرينة مرجحة قتلوا، فيحلفون قسامة 50 يمينا على شخص معين ثم يفعلون فيقتلونه قسامة. وصل في هذا أن ابن سهل حتى وجد قتيلا في خيبر بين اليهود، واليهود أعداء، معروف أنه أعداء، فجاءوا اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن اليهود قتلوه، فقال النبي تحلفون 50 يمينا على واحد يسعى لكم تقول، قالوا فكيف نحلف ولا نشهد ولا نرى؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. قال رسول الله قوم كفار، كيف نقبل ما نقبل كفار؟ ثم وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وداه دفع ديته لأسل كعيب قطعا للنزاع. هذه القسامة إذا وجد قتيل بين في جماعة في محلة وجد الأوس، فإنهم يحلفون خمسين يمينا على شخص طريق، فإن أبوا ترد الأيمان على الخصم، فيحلفون خمسين يمينا فيبرأون. فالصحابة سهموا اليهود ولكنهم تبرعوا عن الحلف، قال ما نستطيع أن نحلف على واحد معين ولا نرى ولا نشهد، فقال النبي نرد الأيمان على اليهود. قال ما نقبل أيمان اليهود، يهود قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ بين لهم الأمر بالصلاة، حكم الشرع هذا حكم الشرع، ترد الأيمان على الحلف سواء كان مسلمين أو كفار، يحلفون خمسين يمينا على شخص يدفع إليهم إذا وجد اللوان وبينها القرينة ترجح أو تغلب الظن أنه قتل فيهم. هذا الإمام مالك استدل بهذا، استدل الإمام مالك استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة. نعم، إذا قال الجريح مثلا فلان قتلني في الجريح ثم مات، هل يعتبر هذا تهمة وبينة ولا ما يعتبر؟ مالك يقول تهمة، يعتبر تهمة لأن الجرح في هذه الحالة ميت ولا يتهم، ولا يتهم بغير الحق، ما قال فلان قتل إلا عن علم. نعم، الجمهور لماذا يردون على هذا الحديث؟ على الآية. نعم، استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني، فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بين حجرين. أوضاح يعني فضة، يريد أن يأخذها منها اليهودي، أخذ فضة ورض رأس جارية بين حجرين. نعم، خبث اليهود. فقيل من فعل بك؟ كان أخذ الأوضاح ولا رض رأسها، لكن من خبث أخذ الأوضاح فرفع الفضة ورض رأسها بين حجرين. نعم، فقيل من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى ذكر اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي. لما رأسها لما ذكر اليهودي في الرمق الأخير، في الرمق الأخير قال من فعل؟ من رأس راشد؟ فلان فكذا، فلان فكذا، فلما جاء عند اليهودي أومأت برأسها فكذا، فأخذ اليهودي يعتبر هذا تهمة، ولكن ما اقتصر منه حتى اعترف. نعم، فلم يزل به حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وعن مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامه، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا. ما جعله القول لوث لأنه مقيس على قصته، وقصة هذه في بني إسرائيل. نعم، ما جعلوا لوث، قالوا يحتاج إلى يعني بينه وتهمه غير قول القتيل. الحديث نعم، وحديث أنس حديث أنس اعتراف، أقول ما قتله بالاعتراف النبي صلى الله عليه وسلم، قصصه بالاعتراف لما اعترف قصصه. نعم، يعني إذا لم يعترف إن الجمهور لا يعترف. نعم، لا ما يقتل، تكون تهمة لكن يعذر وكذا، لكن ما يقتل. نعم، لكن الكلام في اللوث الآن، هل يعتبر تهمة فيحلفون خمسين يمين ويأخذونه يكون قسامة، أو ما تعتبر تهمة ولا توجه الأيمان إليه؟ أما القصص مجرد اللوث، لا، ما في قصص مجرد اللوث، إنما اللوث تكون بينة حتى تطلب منهم الأيمان، فإذا ثبت أنها بينة أو إذا اعتبرت بينة وجهت الأيمان إليهم

قال إيش؟ قال وعكلا في تفسيره لعله الأقرب منه لتفسيره قال الزبائر من المعتزلة ومن المعتزلة نسخة الأخرى ما على التعليق هو الأقرب قال الزبائر معتزلة له تفسير يكون هذا تفسير ضعيف البرد من السحاب نعم وهو كما قال فإن هذا خروج من لفظ بلا دليل والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني يحيى ابن أبي طالب يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال كثرة البكاء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال بكاء القلب من غير دموع العين وقد زعم بعضهم أن هذا من باب النجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قول يريد أن ينقض قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حادث إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وقال تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن الآية وقال والنجم والشجر يسجدان أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية يتفيأ ظلاله ألا هو الصواب أنه خشوع حقيقي ليس مجازا إن الله تعالى قادر على كل شيء وكما دلت هذه الآية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من هذا ما يكون خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله في الحديث إني لا أسمع إني لا أعلم حذرا كان يسلم علي بمكة سمع تسليف الطعام بيده وحذر الجزع الله تعالى جعل في أحسن الشعور نعم قالت أتينا طائفة جبل أحد جبل يحبنا ونحبه يا الله في أحسن نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجزع المتواتر خضر وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبحث إني لأعرفه الآن وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة لمن استلمه لمن استلم ما عندكم ها استلمه بحق هذا في بعض البعض لكن ما يشهد له نعم وفي صفة الحجر الأسود هي هذه الأمور جمادات ها نعم جمدت لأنها لا ليس في روح قال ليس في روح ثم جمد ما في روح من الحشرات والدواب والطيور ما ثم جمد وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا بهذا وهذا وهذا مثل جارس الحجر وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جارس الحسن أو يعني الحجر. أو قال ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصة أو وهنا للتخيير قيل إنها للتخيير هنا مثل جالس الحسن أو السرير يعني هي كالحجارة أو سد التخيير إما أنها كالحجارة أو أنها سد الحجارة وقول أنها للإضرار أو للتحقيق فهي كالحجارة أو سد قصر إن لم تكن كالحجارة فهي إلا أن تكون أشد منها من الحجارة فهي لا تقل عنها، مثل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون إن لم ينقصوا، إن لم يزيدوا فلا ينقصوا. وقيل إن أولي الإبهام بالنسبة للمخاطر، والأقرب أنها التحقيق، وأن التحقيق أن قلوبهم كالحجارة أو شد الحجارة. أما قول للسخير أو للإبهام بالمخاطر فهذا ضعيف. نعم. وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، أو بالنسبة للمخاطب. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم الشيء على حقيقته. نعم، يعلم كل شيء. نعم. كقول القائل أكلت خبزا أو تمرة وهو يعلم أيهما أكل، وقال الآخر يريد أن يبهمها بالنسبة إليه المخاطب، كنت ما تعلم مبهم بالنسبة لك، أما هو يعلم. نعم. وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا، أي لا يخرج عن واحد منهما. نعم. أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. تنبيه، اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم أو ها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا، وكما قال النابغة الزبياني قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه إلى حمامتنا، قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقديم، يعني ونصفه ليس لنا هذا الحمام أو ونصف هذا الحمام، كما قال النابغة الزبياني قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقديم، يعني أريد ونصفه. نعم، تريد الحمام ونصفه، ليس هذا الحمام ونصف هذا الحمام. نعم، كذلك هنا كالحجارة أو أشد قسوة، يعني وأشد قسوة. نعم، تريد ونصفه، قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. قال من؟ جرير. نعم، نال الخلافة. نعم، قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. نعم. وقال آخرون أو هاهنا بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى، وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير، وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة بالوصية فإيك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإيك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. والوصية هو علي بن أبي طالب، هذا على مذهب الشيعة هو باطل، ما فيه وصاية، ما أوصى، هذا مذهب الشيعة يقول إن النبي أوصى إلى علي بن أبي طالب، أوصى له الخلافة ولكن السنة أحفظ، هذا باطل، والأسود ثقة لكن نسف هذه الأبيات إليه في نظر، أحب محمد، ها؟ أحب محمد حبا أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإيك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيره. أو عنده كير القرطبي أو علي والوصية أو علي أو والوصية بدل أو بدل الوصية أو علي يعني ما هو المعنى هو علي هو الوصية، لكن هذا على مذهب الشيعة، هذا باطل ما في، وبعد الوصي ما في وصاية ما وصى شيء. أنكر علي رضي الله على منبر الكوفة فما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة وفي أسنان الإبل وكذا أوصاه من رضيه الله وجاء في كتاب الله والشيعة يقول أوصى الشيعة يعني قوم بحث على علي نفسه عالم على رؤوس الأشهاد يقول ما عندنا شيء ما أوصى كتاب الله إلا أوصى رسول الله بكتاب الله ولا عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ونشرها بينهم وفي أن أسنان الإبل ولا يقتل المسلم بالكافر أو فهم رضيه الله وجاء في كتاب الله لكن شعبه إلا أن يكذب ويقول أنه هو رسول. نعم الأسود ثقة لكن في صحة يعني هذا الأبيات عنه البيت نظر. نعم ها حب محمدا أعدل به حب محمد حبا شديدا. نعم أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإيك أحبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. وقال ابن جرير قال ولا شك أن هذا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من تم رشد ولكنه أبهم على من خاطب. قال وقد ذكر في عندك ما في أو عندك لم يذكرون الظاهر الذي في القبط الموضوع ما تقول أو علي إيه أو علي نعم هو الشاهد هو ما يريد الشاهد من الثانية نعم يعني أنه ما يشك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإيك وحبه رشدا سبه ولست بمخطئ إن كان لا لا ثم الاستشهاد على كلمة أو كأنه ليس بشاك قال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من ثم رشد ولكنه أبهم على من خاطب أبهم أو في أو على من خاطب كلمة أو يحتمل المراجع لكن أوضح أو كما في القبر يعني أو عليا يعني ها؟ نعم. بلى هو هذا هذا المراد الأكثر من جريد. ها؟ إيه. إيه طب لكن بس قولهم العلي هو الوصي. هذا هو المنحق. قول العلي هو الوصي هذا موافق المذهب الشيعي أنه وصي. نقول باطل ما ما في وصايا ما في وصايا. نعم ها اقرا البيت احب محمدا حبا شديدا وعباس وحمزه والوصيه او حمزه او علي محتم. ها أحب محمدا حبا شديدا وحمزة وعباسا وحمزة أو عليا أحسب لا يستطيع بالفعل أو عليا ما يستطيع ولا قام مثل ما أنه الشيء في الحب يقول فين فين في حبهم مشكل هذا الشك يعني في المعنى أراد المعنى. نعم قال وقد ذكر قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت فقال كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فقال استدل بهذه الآية كما شك وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هل هذا شك من الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه على الهدى وصار على الضلال وإن أوياك الخطب الكفار وإن أوياك على هدى في ظلم هل في شك؟ نعم فقال أو كان شكا من أخبر بهذا من الهادي منهم من الهادي منهم ومن الضال وقال بعضهم هادي أو المهتدي يعني ما عندكم مهتدي أو شاك كان شاكا لعلها من المهتدي من المهتدي أحسن من المهتدي نعم محسب الهادي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هادي لأنه مرشد داعي. نعم نعم. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. والله العظيم نعوذ بالله من قسوة القلوب. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله أو كصيب من السماء، وفي قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر لجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر بن مرزوي قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله كأو كصيل من السماء، وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر لجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر بن مرزوي المنافقين كذلك، منهم من هو كمثل الذي استوقد نارا ومنهم كصيل، ومختلف المثل، منهم من هو ضعيف الإيمان ومنهم من عنده إيمان يخبو ثم يأتي مرة يخبو مرة ويوجد مرة. نعم. وقال الحافظ أبو بكر المردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد. لا تكثروا الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا اللغط من كثير من الناس، والغيبة والنميمة وكثرة الكلام في المباحات وكثرة الأخذ والرد يقسى القلب، قسوة القلب. وأبعد الخروج من الله القلب القاسي. ما تتكلم عليها الحديث عندكم ثالث؟ ها كذا نقل المدري التحقيق، ونقل المصنف دون الغرابة ودون التحقيق، وكذا هو في أطراف المدري. ونقل المصنف هنا الغرابة دون التحقيق، وكذلك هو في أطراف المدري، وهو صحة الأحوالي فهو اللاعب، وصحح إسناده الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في عند التحقيق، والصواب أنه ضعيف الإسناد، وإبراهيم بن عبد الله قال من قطان لا يعرف حاله، ويؤيده أن ابن أبي حاتم حسنه في ذلك التعديل ولم يذكر فيه شيئا، وأما ابن حبان فذكره في الثقات وطريقته بالتوثيق معروفة. ولعل أصل الحديث ما أخرجه أحمد الزهري قال حدثنا هاشم قال أخبرنا الصالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الزلج أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أوصى الحواريين لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فسقطوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل، ولكن لا تعلموا ولا تنظروا ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، والناس رجلان معاك ومبتلى، فارحموا أهل البلاء بذريتهم، واحمدوا الله على العافية. وأخرجه مالك من رواية يحيى وروايات أبي مصعب أبي مصعب عن عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا. هذا هذا من على التفسير عند التلميذ في باب ما جاء حفظ اللسان. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي كلب البغدادي صاحب أحمد بن حنبل حدثنا علي بن حفص أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر كلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. قال فيه قول حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي فلس المثلث الوجيب البغدادي أصله من الضيف صدوق من الحادي عشر. حدثنا علي بن حفص المدائني نزيل بغداد صدوق من التاسعة. أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي صدوق روى مراسيل من السابعة. هذا قال عنه ابن حجر صدوق وثقه من واحد أبو حاتم. أما في الجهة السديد لم يكن فيه توثيق الصواعق الطبعي ليس بجيد يشهد لها حديث ما ما في شيء تقول على صدريته. نعم قوله هذا حديث قديم إلى آخره. قال المنذري في التقرير بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن غريب. والغرابة الغرابة ما تدل على الله الغريب يعني فرق. نعم ما يلزم منها الله. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن عبد الثلج صاحب الإمام أحمد به ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حاطب به وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أربع من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. قوله تعالى هذا الحديث في صالح مري كتاب صالح مري هو ضعيف في الحديث واعظ من الوعاظ صالح مري واعظ من الوعاظ لكنه ضعيف في الحديث في سند جديد لكن هذه الكلمات هذه الجمل هذه لها اصل اربع اربع من الشقاء جمود العين نعم وقساوة القلب وطول الأمل والحفظ على الدنيا. نعم لا شك أنها ولا سيما إذا اجتمعت لا شك أنها ليست علامة شيء. أما الحديث السابق أقرب الله أعلم أنه من الحسن من الحديث الحسن. نعم نعم في صالح المرضي قال كره فوين ما خرج الحديث هذا حل الأخير مشتاق قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسحاق وأبان عن أنس مرفوعا فذكره وسقط ذكر إسحاق من كشف الأسفار وكذلك سقط لفظ عن بين عبد الله بن سليمان وأبان. وخرج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمد بن سنان القزاز قال حدثنا هانئ بن المتوكل به ولم يذكر أبان بن أبي عياش. قال البزار بعد أن روى عدة أحاديث بهذا السند وعبد الله بن سليمان قد حدث بأحاديث

يا نفس الصلب نعم ثم قضى إذا تألف الجهة قضى وإذا حفظ الجهة بما قضي له يعني بما قضى الله. والأقرب في الفتح القول الأول وهو أن معنى الفتح أنهم يخبرونهم بأن يقول اليهود للمؤمنين أنه في كتابهم أن الله سيبعث نبيا وسيكون مهاجره مكة وأنه موجود في كتابهم. هذا هو الفتح. ما كان اليهود يخبرون به المسلمين بأنه سيبعث نبي وأن مهاجره المدينة وأنه أنزل في كتابه. وهذا ولا طائفة من منافق اليهود. وإذا لقوا الذي عمل قضوا منا وإذا خلى بعضهم إلى الواقع قالوا تحدثهم فتح الله عليه. نعم. وقال عطاء الخراساني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيختموكم. وقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة. وقال الحسن أن الله يعلم ما يسرون قال كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآمنا. كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب. قاله مجاهد والآميون جمع أمي. والأميون عندي هكذا بالنبي والأميون والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطلون. نعم الأمي هو منسوب إلى أمه لأن الغالب أن الأم لا تقرأ ولا تكتب قال في العرب. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسن الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث أي لا نستقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تبارك وتعالى نعم هذا أمة أمية لا تحسن كتابة في العبادات في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. قال الشهر هكذا هكذا وهكذا وخمس بأصبعه يعني يكون مرة 30 ومرة 26. الحمد لله لا أحد إلى الشهر صلاة الخمس الآن كلها في علامات ظاهرة زوال الشمس غروب الشمس ظل الشيء مثله مغيب الشفق طلوع الفجر وكذلك أيضا الصيام خلال رمضان على الهلال وكذلك الحج. فلا يحتاج المسلمون إلى في معرفة مواقيت العبادات إلى كتابة وإلى حساب. نعم هذا معنى أمة أمية لا نحسب يعني لا يحتاج إلى كتابة في العبادات وتقدير مواقيتها. نعم. وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخطب نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال وقد روي عن ابن عباس لأن الأم أولى من الأب في عدد الكتابة. قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا. هذا وقت أغلبي في العرب وإلا هنا فيهم من يكتب ويقرأ لكن وقت الأغلب عدم القراءة والكتابة. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك صحابة رضي الله عنه كذلك منهم ولحكم ولا يحكم من ذلك أبو هريرة رضي الله عنه يذكر أنهم يحكم الصحابة إلا أنه إلا عبد الله بن عمرو قال كان يكتب ولا أكتب. كان يدرس الحديث رضي الله عنه في أول الليل ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرق قبل أن ينام. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومنهم أميون. قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله. قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله. وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سامهم أميين لجحودهم كتاب الله ورسله. ثم سماهم. قال وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتاب الله ورسله. ثم قال ابن جرير وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك أن الأمية عند العرب الذي لا يكتب. قلت صدق ابن جرير. نعم. ثم في صحة هذا عن ابن عباس لهذا الإسناد نظر. صحيح. والله أعلم. ضعيف هذا في علتان في بشر بن عمارة وفي الانقطاع والله حاكم يقطع من ابن عباس هذا الخبر لا يصح. الصبن الأمي هو الذي كان يحكم قراءه وكتابه أما كونه أمة قوم لم يؤمنوا كما جاء في هذا الحديث في بشر بن عمارة وابو روك كلام عفيد روك. نعم. وقوله تعالى نعم. إلا أماني قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أماني الأحاديث. وقال الضحاك عن ابن عباس بقوله تعالى إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبا. وقال مجاهد إلا كذبا. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرعيج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب. أماني يتمنونها وعن الحسن البصري نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليس منهم. قال ابن جرير والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت. يعني ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت. يعني ما تخرصت الباطل ولا اخترقت الكذب. وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد والتخفيف أيضا أي إلا تلاوة. فعلى هذا يكون استثناء منقطعا. واستشهد على ذلك بقوله تعالى إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أميته الآية. نعم هذا هو الصواب. الصواب أن التمني هو التلاوة المجردة لا يعني إلا أماني إلا تلاوة مجردة لا يفقهون المعنى. إنه قوله تعالى وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فإذا قرأ ألقى الشيطان في أميته في قراءة التمني القراءة المجردة. نعم والله تعالى أخبر أن هؤلاء الطائفة من اليهود أميون لا يفقهون المعنى ولا يفهمون إلا مجرد التلاوة. نعم الكوفي صاحب التفسير حديث من الحادث. نعم ومنقطع أيضا بإصلاح حسن. وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. يعني عثمان تمنى يعني قرأ كتاب الله أول ليله وفي آخر لاقى الحمام على الموت قتل رضي الله عنه قتله الثغار ويتلو كتاب الله. تمنى يعني قرأ هذا يعيد أن التمنى على التلاوة. نعم. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الكتاب على رسله. تمني داود على رسله يعني قرأ كتاب الله قراءة داود في حسن خلقه على مهل على رسله على مهل في سعده. نعم قراءة داود كان داود عليه الصلاة والسلام حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت الأكبر لقد أوتيت مزمارا من مجابر على داود مزمار الصوت الحسن. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون أي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد وإن هم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير حق. وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. اليهود أقسام كما يسأل الله ثم يحرفون الكلمة يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا. الصنف الثاني المنافقون إذا نقول الذين قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى غير حديث. والصنف الثالث أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني. وهذا الصنف الرابع أهل الزور والبهتان يكتمون الكتاب ويدينهم ويقولون هذا من عند الله أصنام. نعم. والويل الهلاك والدمار. نعم. وقوله تعالى فويل وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالكفر والكذب على الله. صنف آخر. هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن تياب: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن أبي يسار: الويل واد في جهنم لو سجرت فيه الجبال لماعه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج دراج عن دراج عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن أبي لهيعة عن دراج عن ابن لهيعة عن ابن لهيعة عن دراج به. وهذا الرأي الثاني ابن لهيعة ضعيف ودراج كذلك عن دراج عن ابن الهيثم ضعيف فلا يحسن الويل لأنه واد في جهنم. صاب أنه كلمة وعيد موضوع شدة العذاب والهلاك. أما هذا الحديث ما يحسن. نعم لا ما تسمى فيها الذين الأميون لا يعلمون الكتاب إلا مجرد التلاوات وطائفة يتحدثون عن قصدهم يعلمون. نعم نعم. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده. وهو دراج عبد الهيثم عبد الهيثم عبد الهيثم نعم. ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القصيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن سنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل في اليهود، لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم ورفع بعض التوراة فقال تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وهذا غريب أيضا جدا. نعم ضعيف قال أبو الشيري هذا ضعيف قال أبو الشيري عن خالد بن صالح هذا سيدي بن جرير صالح بن سيدي لا علي قال حدثنا المثنى قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن جرير عن علي هنا عندك عن صالح لا قال حدثنا صالح وقشيري وجدتها ها نعم إذا القشيري شيخ راجع يقول في جرير ابن صالح. نعم. الخير يا رب الخير. الله نصر الخير. نعم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الويل المشقة من العذاب. وقال خليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال في بويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويل لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع، والويل ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويح وويه وويح وويل، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للذين يكتبون الكتاب الذين لم يقرأ أحد ويلا على تقدير ألزمهم ويلا. نعم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال: هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذ به ثمنا قليلا. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يكب؟ وقد لم يكب غضا ولا محضا عندك محضا الله بخالق صحيح الله محوا لم يشر يعني خالق لم يخلط بغيره. كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأخبار والأخبار أقرب الكتب عهدا بالله، كما قال سبحانه: ما يأتي الملكين من ربهم محدث. يعني عندكم كتاب الله آخر الكتب نزولا من عند الله، آخر الكتب نزلت من عند الله، ثم تسألون أهل الكتاب؟ إنكار من عباس. ثم قال في الآخر: فلا والله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عما في كتابكم. كيف تسألونه مثلا في كتاب الله محفوظ لم يسب ولم يخلط بغيره؟ نعم محفوظ. نعم. قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يسب؟ وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها ثمن قليل مهما أعطوا، الدنيا كلها ثمن قليل. لو أعطوا الدنيا كلها من أول إلى آخر كلها ثمن قليل لا تساوي شيء. هل إذا كانت الدنيا حجر عند الله جناح بعوضة ما تقع كثرة منها حرب. نعم. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم يقول كالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السبل وغيرهم. قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.